قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. وزاد البخاري في رواية له: ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث دليل على وجوب البراءة من الكفار وإن كانوا من الأقارب، فلا تجوز محبتهم ولا نصرتهم، ولكن قد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم، وهذا الاستثناء له أثره الكبير في إبقاء حبل الوصل مع أقاربه، وهذا إضافة إلى أنه من صلة الرحم، فإن له فائدة جليلة بالنسبة للدعوة، فإن بقاء هذا الخيط الذي يعرفونه ويقدرونه وهو البر والإحسان قد يكون سبباً في إيمانهم بما أنكروه من دعوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبقى على صلته مع أقاربه وهم كفار، فمن باب أولى لعموم المسلمين أن يبقوا على صلتهم بأقاربهم المسلمين وإن أنكروا منهم بعض السلوك. فالمسلم مأمور بإبقاء صلته مع أقاربه وإن كانوا كفارا، وذلك بالإحسان إليهم والبر بهم. وقد جاء هذا المعنى واضحا في قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.